كيف يرد على من نفى التأويل التفصيلي عن السلف؟ نفي التأويل التفصيلي عن السلف مردود بما في صحيح البخاري في كتاب تفسير القرآن، وعبارته كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه، ويقال ما يتقرب به إليه. وملك الله صفة من صفاته الأزلية، ليس كالملك الذي يعطيه للمخلوقين. فملك أحباب الله كسليمان وذي القرنين، وملك أعداء الله كنمرود وفرعون يفنى، أما ملك الله فلا يفنى. وملك الله أي سلطانه، فإن الله تعالى له سلطان على هذا العالم وسلطانه لا يفنى. أما قوله ما يتقرب به إليه، أي الأعمال الصالحة، فإنها تبقى، لقوله تعالى في سورة الكهف: والباقيات الصالحات خير عند ربك. وأول البخاري الضحك الوارد في الحديث الذي فيه ضحك الله الليلة بالرحمة، نقل ذلك عنه الخطابي فقال: وقد تأول البخاري الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة وهو قريب، وتأويله على معنى الرضا أقرب. وثبت عن الإمام أحمد أنه قال في قوله تعالى: وجاء ربك، إنما جاءت قدرته، أي آثار القدرة من الأمور العظام التي تظهر يوم القيامة، كجر الملائكة لجزء كبير من جهنم إلى الموقف حتى يراه الكفار فيفزعوا، وشهادة الأيدي والأرجل بما كسبه الكفار مع الختم على أفواههم. وهذا الأثر عن الإمام أحمد صحح سنده الحافظ البيهقي.